بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قول باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. بالنسبة للنسك ينقسم إلى أقسام ثلاث: الأول الإفراد، ثانيا قران، ثالثا التمتع. فبالنسبة للمفرد، لو بدأ بالطواف وسعى بين الصفا والمروة، بعد أن سعى بين الصفا والمروة ظل إلى أن ذهب إلى باقي المناسك فلا يلزمه طواف بعدها، وهذا الراجح. وكذلك المقرن، لو فعل مثل هذا، دخل طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة ثم استمر على نسكه، استمر إلى عرفة ثم كذا ثم إلى أن أدى المناسك، لا يلزمه طواف بعدها إذا كان الطواف الأول هو طواف الإفاضة. وإن كان هو هذا الطواف طواف القدوم وطواف الإفاضة بعد أداء المناسك، فهذا يكون أيضا في تمتع، لأن المتمتع يأتي بالعمرة ثم يفسخ ثم يبدأ الحج من أرض منى إلى عرفات إلى أن يعود إلى طواف الإفاضة. وكذلك المفرد أو القارن، إذا بدأ الحج أو النسك بعد أن يؤدي طواف القدوم ثم يذهب إلى أرض المناسك بلا أي شعيرة من الشعائر، فيلزم أن يؤدي هذه الشعائر ويطوف طواف الإفاضة فيما بعد. فهنا قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. لو أن شخصا ما طاف طواف القدوم ووصل إلى منى مباشرة أو ذهب إلى عرفات مباشرة، فما الذي عليه؟ عليه أن يقف بعرفة ثم يؤدي باقي المناسك من النزول إلى المزدلفة ثم رمي الجمار ثم بعد ذلك الطواف بالبيت. وطواف البيت هذا يعتبر طواف الإباحة، لو طواف الإفاضة، وهذا هو الطواف الذي يلزمه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدسي الثقفي قال حدثنا فضيل وهو ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش قال أخبرني كريب وهو مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، طاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، أي بعد طواف القدوم ما فعل إلا بعد أن عاد، بمعنى أنه لو فعل الأصول جاء طواف القدوم ثم طواف الإفاضة هذا يجزي. قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا يحيى أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. قول باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. الأصل أن تصلى أين؟ خلف المقام، ولكن لو صلى في أي مكان في المسجد لا حرج، ولو صلى أيضا في الخارج لا حرج، المهم أنه إذا عجز عن صلاته في نفس المكان يصليها في أي مكان من الحرم. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود عن عروة وهو عروة بن الزبير عن زينب وهي ربيبة بنت من؟ بنت أبي سلمة المخزومي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. وهذا يكون أين؟ خارج الإيه؟ البيت. ففعل ذلك فلم تصلي حتى خرجت. قال أبو من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت السبعة وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي من استدل بهدي عمر ففعله قد يكون لعلة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى إيه بالإيه؟ بالاتباع. آدم بن أبي إياس وشعبة هو ابن الحجاج وعمر بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحديث، أي أن السنة تكون إيه؟ خلف المقام. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وحدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيرة بن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال: رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاها. قال باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر. معنى، حد يذكر ما معنى هذا؟ أن هذا وقت كره وأن الطواف يعتبر صلاة، فوقت كراهة في هذين الموضعين، فالأولى ترك الطواف والصلاة فيهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، أي قبل طلوع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، طاف بعد بعد الصبح. قال حدثنا الحسن بن عمر وهو الجرمي قال حدثنا يزيد بن زريع وهو العيشي عن حبيب نعم عن عطاء ابن أبي رباح عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن الناس انطفوا من البيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، يعني قاموا الصلاة وقت طلوع الشمس. إذن يجوز بعد الصبح مباشرة، ويجوز بعد طلوع الشمس أيضا بعد أن يرتفع قرص الشمس، أما في هذا الوقت اللي هو وقت الاضطرار فلا يجوز فيه لا صلاة ولا طواف. فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. كأنها تنكر عليهم هذا، كأنها تنكر عليهم هذا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة وهو أبو ضمرة الليثي، وإبراهيم المنذر وهو حزامي. حدثنا موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا وقت كراهة والطواف صلاة. قال حدثنا الحسن بن محمد وهو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد وهو حذاء قال حدثني عبد العزيز بن رفيع وهو طائي قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. قول باب المريض يطوف راكبا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. قول المريض يطوف راكبا أو يحمل، يجوز راكب أو إيه أو يحمل. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد وهو خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض؟ طب لما طاف راكبا؟ من يعرف؟ يا إخواننا في هذا العام حج كم؟ ما يقارب 100,000 في زمن كان العدد قليل والزحام شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا لشدة الزحام، واستدل البخاري بأن يعتبر العذر مرض أو غيره، فهو معذور في هذا. ثم يعني كما قلنا حتى لا يتم أيضا مزاحمة، وأيضا حتى يراه من أخذ عنه المناسك، لكن الأصل قلنا شدة الزحام لأن استزاحموا وكانوا المزاحمة أكثر على إيه؟ على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكل كان إيه؟ يحاول 100,000 يعني لا يتجهون إلى البيت، يتجهون إلى فقط أولا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يكون قريب منه وكيف يقتربون، حتى يعني كلهم شرف التأسي كما قال خذوا عني مناسككم. فطبعا الأمر كان فيه شيء من الصعوبة، فالبخاري أتى بهذا ليستدل على جواز هذا أيضا لمن لأي إنسان معذور يجوز له أن يكون راكبا. وطبعا الآن متيسر في دراجات بتدور حوالين البيت أو الساعي، وكذلك من يحمل في أناس يحملون إلى غيره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا مالك وهو مالك ابن عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي عندها علة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكب. إذن هذا على سبيل الجواز. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.